السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في كتاب الديات من سننه: باب التشديد على من قتل نفسه. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. الحديث صحيح، وهشام هذا هو الدستوائي، ويحيى ابن أبي كثير، وأبو قلابة عبد الله ابن زيد، وأبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري. الحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده، والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق في مواضع، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا وفي المسند، وابن أبي شيبة في المسند، وأبو عوانة والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وفي الديات أيضا، وابن قانع في معظم الصحابة، وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، والرياني في مسنده، وابن منده في كتاب الإيمان، والبيهقي في الكبرى والصغرى وفي شعب الإيمان وفي معرفة السنن وفي الآداب، وأبو نعيم في المستخرج وفي معرفة الصحابة وفي حلية الأولياء وفي الحلية أيضا، وفي أخبار أصبهان، والرافعي في التدوين، والبغوي في شرح السنة كلهم، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وكلهم رواه من طريق ثابت بن الضحاك بألفاظ مختلفة وزيادات. وسيأتي نفس المعنى في الحديث الآتي عند الدريم، الحديث أبي هريرة قال أخبارا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق المصنف، وأبو عوانة والطحاوي مشكل الأثار، وابن حبان والبزار، والطبراني في الأوسط، والسهمي في تاريخ جرجان، والبيهقي في السنن الكبرى، وابو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، وابن منده في الإيمان، وابن بشران في الأمالي، وابن حزم في المحلى، وتمام الرازي في الفوائد، والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وابن الجوزي في ذم الهوى، كلهم من طريق الأعمش به، وبعضهم اختصره. وهذا الحديث والذي سبقه يدل على أن قتل النفس من أكبر الكبائر، وإن كان في هذا الحديث لفظ فهو يتوجأ في جهنم، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وكذلك يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك أيضا يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. التأبيد هنا ليس بمعنى التأبيد الذي توعد به الكفار، ولكنه تأبيد ينتهي إذا أراد الله عز وجل له النهاية، فأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل النفس ليس شركا ولا كفرا، وإنما هو من أكبر الكبائر، وإن قيل له كفر فهو كفر بمعنى كفر النعمة التي أنعم الله عز وجل به عليه، أعطاه الحياة وأعطاه هذه الآلات والأدوات، فلم يستعملها فيما يرضي الله، وإنما استعملها في سخط الله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا الفعل دون الشرك كما تقدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول في الحديث القدسي أيضا أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى أن قال وفي قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان. وهذا لا شك أنه يتناول جميع من أتى الكبائر والصغائر، ولكن الله أعلم متى يكون ذلك، نسأل الله السلامة. وقتل النفس كما تقدم من أكبر الكبائر، وفي هذه الأحاديث وغيرها ما يدل على عظيم هذا الذنب. قال باب كم الدية من الورق. حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم وهو الطائفي وهو ضعيف، قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، فهو قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بأخذهم الدية، أي أغناهم الله ورسوله حينما أخذوا الدية. هذا الحديث أو هذا الإسناد مداره على محمد ابن مسلم الطائفي، وأحسن أحواله ما قال فيه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق يخطئ، وإلا بعضهم جرحه جرحا شديدا، أحسب أن يكون كذلك. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطبري في التفسير والدارقطني والبيهقي وابن حزم، كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي بهذا الإسناد موصولا، يعني مع ذكر ابن عباس فيه. وأخرجه النسائي في الكبرى وابن حزم في المحلى والدارقطني في السنن من طريق محمد بن ميمون الخياط المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة به، وقال محمد بن ميمون وإنما قال لنا عن ابن عباس مرة واحدة. يعني مرة ذكر ابن عباس في الإسناد، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النسائي: ومحمد بن ميمون ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: أرجو أن يكون لا بأس به. وقال في موضع آخر في المعجم المشتمل: وهو صالح. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما وهم. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال: سألت أبي عنه فقال: كان أميا مغفلا. وذكر لي أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثا باطلا. وكونه ينفرد برواية حديث والحديث يكون باطلا، هذا يدل على شدة ضعفه. ولكن حافظه وحفظ الحديث سفيان، وقد قال أبو حاتم: ويبقى أنه ثقة. وقد ذكره ابن حجر في التقريب وقال عنه: صدوق ربما أخطأ. والحديث رواه أيضا الترمذي وعبد الرزاق، ومن طريقه ابن حزم في المحلى والطبري في التفسير، من طريق سفيان ابن عيينة بالإسناد السابق مرسلا، يعني سفيان ابن عيينة عن محمد بن ميمون مرسلا، يعني مرة كان يصله ومرات كان يرسله. وهذا المرسل إسناده صحيح حيث أرسله سفيان بن عيينة، نعم سفيان بن عيينة، وخالف فيه محمد بن ميمون هذا الذي رواه. مرة طيب محمد بن ميمون الخياط رواه عن سفيان مرسلا أكثر ما كان يرويه عنه، ورواه عنه مرة موصولا. ولو قلنا إنه مقبول الرواية فقد اختلفت روايتاه، والأكثر على أنه مرسل، الأكثر على أنه مرسل. ومن وصله كما في حديث عكرمة السابق الذي من طريق محمد بن مسلم الطائفي، خطأه النسائي وجزم بأن الصحيح فيه أنه مرسل، وكذا رجح غيره من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث رواه محمد بن سنان العوقي عن محمد بن مسلم الطائفي. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن حديث رواه محمد بن سنان العوقي عن محمد بن مسلم الطائفي، فقال أبي: المرسل أصح. وكذا رجحه ابن حزم في المحلى وابن حجر. فالراجح في هذا أنه مرسل. قال: حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وتقدم في الحديث السابق أنه جعل دية الحر المسلم 12,000 درهم يعني. وبالنسبة لتحديد الدية بالذهب والفضة، الأصل في دية القتل العمد أنها بالإبل، 100 من الإبل. ولذلك اختلفت الروايات عن عمر وغيره في ذكر كم الدية على أهل الأمصار، على أهل القرى الذين لا إبل عندهم، كم كانت الدية أو كم كان يأمر بالدية عمر رضي الله عنه؟ فمرة 1000 دينار، ومرة 12,000، ومرة 800، وغير ذلك من المرويات. وهذا كما جاء في بعض الأثار، إذا غلت الإبل، إذا كانت الإبل غالية الأثمان رفع في الدية، وإن رخصت انتقص من الدية. فأحيانا تكون 1000 دينار، وأحيانا تكون 800 دينار، لكن أصل الدية كما ذكرنا أنها 100 من الإبل، كما سيأتي في الباب التالي، وهو باب كم الدية من الإبل. قال أخبرنا الحكم بن موسى، وهذا الحديث حديث الذي فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وهو باليمن، هذا الكتاب سيرد أو سيورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث ومن الأسانيد، وهو إسناد واحد عند المصنف، وقد رواه أكثر من واحد من الأئمة، واختلفت الأئمة في هذا الحديث هل هو حديث موصول أم مرسل. والراجح أنه مرسل، لكن ما ورد في هذا الكتاب، عامة ما ورد في هذا الكتاب خاصة في الديات له ما يشهد له، كما سيأتي في الأحاديث التالية. قال باب كم الدية من الإبل. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، هو إسناد واحد، الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر عن أبيه عن جده، والراجح أنه ليس فيه ذكر جده، ولذلك حكم من حكم من الأئمة بأنه مرسل، لكن كما قلنا لعامة أجزائه التي وردت في هذا الكتاب شواهد من أحاديث أخرى. وسليمان بن داود هذا الذي في هذا الإسناد هو سليمان ابن الأرقم، وهذا هو الصواب الذي رجحه كثير من الحفاظ أنه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف جدا. قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، فكان في كتابه وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وأن في النفس الدية وهي 100 من الإبل. هذا الحديث ضعيف كما ذكرنا لإرساله، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، ولفظه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ، أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، وهذا إسناده حسن، وهذا الذي عمل به الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدية 100 من الإبل كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه وأنه كان يقومها على أهل القرى أو أهل الحضر. قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة التي تبلغ إلى أم الدماغ تكون في الرأس. وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة هي الطعنة في الجسد التي تصل إلى الجوف. وفي المنقلة التي تكسر العظم وتحركه وتنقله من مكانه، وفي المنقلة 15 من الإبل. ونفس الإسناد السابق كما ذكرنا وفيه ضعف، والراجح أنه مرسل، لكن كما ذكرت لهذه الأجزاء كلها شواهد بها يصح. منها حديث عمر الذي فيه وفي الأنف إذا استوعب جدعه الدية. هذا يشهد للجزء الأول، الأنف إذا أوعب جدعه الدية. وفي العين 50، وفي العينين الدية كاملة والمعنى. وفي اليد 50، وفي الثنتين الدية كاملة. وفي الرجل 50 اللي هو نصف الدية. وفي الرجلين كلتيهما الدية كاملة. وفي المنقلة 15، وفي الموضحة أو الموضحة 5، الموضحة التي تقطع الجلد وتصل إلى الجلد الرقيقة فوق العظم. وفي السن 5 في كل سن، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، 10 10. وهذا الحديث حديث عمر هذا رواه البزار في المسند، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ لكن يتقوى به هذا الطريق المرسلة الصحيحة. وكذا رواه البيهقي أيضا في السنن. وقوله في الأنف إذا أوعب جدعه 100 من الإبل رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس في الكتاب الذي عندهم، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والبيهقي وأحمد وعند البزار كما تقدم الحديث عمر. وقوله في المأمومة الثلث، طيب هنا ما فيش في المأمومة في اللسان. قوله وفي الجائفة الثلث وفي المأمومة ثلث الدية يشهد له حديث أو مرسل طاووس عند عبد الرزاق، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند عبد الرزاق وأحمد، وحديث عمر عند البزار. وقوله وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية تقدم قبل ذلك أن أعضاء الإنسان إذا كانت واحدة ففسدت أو قطعت أو استوعبت قطعا وإزالة وفسادا فيها الدية، وإذا كانت متعددة فعلى حسب نسبتها في الدية، فالعينان فيهما الدية كاملة وفي العين الواحدة نصف الدية، اليدان الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية، الرجلان الدية كاملة وفي الواحدة دية واحد نصف الدية، وفي الذكر لأنه واحد فيه الدية كاملة، وفي البيضتين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين إذا فسدتا الدية كاملة وفي إحداهما، والأنف إذا قطعت أوعبت ففيها الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة وهكذا، وفي الأصابع لأنها أصابع اليد عشر وهي عشر مئة من الإبل ففي كل أصبع عشر، وفي الأسنان في كل واحدة في كل سن خمس، وفي المنقلة التي تنقل العظم كما ذكرنا فيها خمس عشرة، وفي الموضحة فيها خمس، وفي السن خمس خمس، وهذه طيب. فأجزاء هذا الحديث كما ذكرنا له شواهد وعليه العمل، الأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بهذا الكتاب، وهذا الكتاب بعض العلماء صححه وقال يعني هو انتشر انتشارا واشتهر شهرة قد تصل إلى التواتر، فلا يحتاج فيه إلى النظر في الأسانيد وأحد الأسانيد، فالمتواتر لا يحتاج إلى النظر في أسانيده فنقل تواترا، فقالوا وذكر ابن القيم أظن ذكرنا كلامه هذا قبل ذلك في شرح مسلم الشافعي، نعم، أن ابن القيم بحث فيه بحثا طويلا ورجح صحة الكتاب والعمل بالكتاب، وذكر كما قلت إنهم عملوا به لشهرته التي بلغت حد التواتر فنقلوه كافة عن كافة وعملوا به كافة بعد كافة كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا هو الظاهر من عمل الخلفاء وعمل الحكام بعد ذلك، العمل بمقتضى هذا الحديث، وهو حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وهو باليمن، وفيه أيضا مسائل أخرى وتقدم ذكرها في كتاب الطهارة وغير ذلك، وفي كتاب الزكاة أيضا، لأن الكتاب شامل جامع فيه كتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصايا وأمره وعلمه أحكام ليبلغها الناس وليعملوا بها، فصارت مأخوذة متداولة في اليمن ونقلها العلماء بعد ذلك، وكذلك في مرسل طاووس أيضا ما يشهد لذلك، وأنه يحكي أن هذا الكتاب كان موجودا بأهل اليمن وعند أهل اليمن يعملون به، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.